اسمراني يا اسمراني احلى اول قلطه بالعنقود طابل عنقود يا عود النخل يا اسمراني يا اسمراني يا اسمراني احلى اول قلطه بالعنقود طابل عنقود الرحله ولعبت بضفايرك من حواليك بالروح بنزول يا عود النخل يا اسمر عود يا اسمر عود ناديت على الصحاب طلعوا من كل باب ورميت نبدأ كخضرة ومشينا كلنا طايرين من قلبنا حواليك نحلم بكفرة ناديت على الصحاب طلعوا من كل باب ورميت نبدأ كخضرة ومشينا كلنا طايرين من قلبنا حواليك نحلم بكفرة ومدام حواليك كل القلة مش ممكن يبقى تتعشر ومدام حواليك كل القلة مش ممكن يبقى تتعشر يا عود النخل يا اسمر عود يا اسمر عود طالع في العلالي في الريف والمدينة مهما كنت غالي ما بتغلاش علينا طالع في العلالي في الريف والمدينة مهما كنت غالي ما بتغلاش علينا وياك احنا بروحنا بكينا او فرحنا ومدام حواليك كل القلة مش ممكن يوم حتى تعشر ومدام حواليك كل القلة مش ممكن يوم حتى تعشر يا عود النخل يا اسمر عود يا اسمر عود اسمر بلون بلدنا شارب من ايد بلدنا اسمر بلون بلدنا شارب من ايد بلدنا لبنى عشانك والله نجود يا عود النخل يا اسمر عود بلبنى عشانك والله نجود يا عود النخل يا اسمر عود مذهب الريح وغني حواليك واقفين ولادنا مذهب الريح وغني حواليك واقفين ولادنا ومدام حواليك كل الخلة مش ممكن يوم حتى تعشر ومدام حواليك كل الخلة مش ممكن يوم حتى تعشر يا عود النخل يا اسمر عود يا اسمر عود يا عود النخل يا اسمر عود يا اسمر عود يا اسمر عود احلى اول قلطه بالعنقود طابل عنقود يا عود النخل يا اسمر عود يا اسمر عود يا اسمر عود احلى اول قلطه بالعنقود طابل عنقود الرحله ولعبت بضفايرك كلنا حواليك بالروح بنزور كلنا حواليك بالروح بنزور يا عود النخل يا اسمر عود يا اسمر عود